وقطع هذه الحروف المقطعه هذه تنزيل من الرحمن الرحيم. أليس ربي طاعت مقطعتنا في الكبير ونحن أقرب ما كان من العلماء من يصل إليها قرب عبد المراد، ولكن أقرب معاني التي قيلت في هذه الحروف المقطعة هي أن الله يقرع المشركين الذين يعارضون رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم أن الحروف التي تتحدث بها هي 22 حرف، والقرآن هي اللغة العربية وكل ما نتحدث بها 20 حرف. هذا القرآن الله تكلم فيه 22 حرف، وكل هذه الحروف أمامكم، وهل تتكلمون تتحدثون بلغتكم؟ هذه الحروف لا تزيد على 22 حرف، والقرآن لا يزيد على 22 حرف. أسوي مثلي إذا أتيتم بأكثر سورة من مثله بطلت الرسالة وبطل هذا الدين. هذه أكبر معجزة يا إخوان، خصوصا وأنه أتى أعجزهم بما يتقنونه، هم فرسان اللغة العربية، أساطينها فصحاء بلغاء، نعم فرسان في اللغة العربية ما شاء الله. الواحد كان يتكلم يأتي بشعر يعلموه بالدعوة، شعر مسلم معلقات السبع، يتباهى بالفصاحة والبلاغة يتباهى. ومع ذلك لما جاء القرآن أعجزهم بأكثر سورة. ومع هذا الكلام يبدو القرآن جزء حرم تستكلم فيها أتوب يقصر سورة أعجزهم سبحانه وتعالى بأقصر كلام من كلامه وأصغر شيء من مخلوقاته. هذا الكون أصغر شيء فيه تحدى البشر. ليش؟ بالذباب، بالذباب حيث قال سبحانه يا أيها الناس، يا أيها الناس، يخاف كل الناس، ضرب مثلا فاستمعوا، إن الذين تدعون من دون الله هذه الأصنام وهذه الآلهة التي تزعمون أنها آلهة، ها زورا وبهتانا، نعم الجمع أنتم وهي الأولون والآخرون، كبراءكم وعلماءكم اجتمعوا كلكم في خلق ذبابة والله يستقبلها. يا أيها الناس ظلم مثلا فاستمعوا له، إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابة، ذبابة يخلقونها ما يستطيعون. ليه تعبدون من لا يستطيع أن يخلق؟ أفمن يخلق من لا يخلق؟ الله سبحانه وتعالى خالق، هو الخالق الذي يعبد، فالذي لا يخلق هذا عاجز ذباب. اذا اعجزت الكون، اعجزت البشريه باصغر شيء فيه موضوع، واعجزت البشريه باقصر شيء من كلامه وهو اقصر صور من كلامه تحدى بها البشريه، تحدى بالكون وتحدى سبحانه وتعالى بكلامه، بل ليس بكلامه فقط، كل شيء منه معجز، كل شيء من الله معجز. هذا الانسان من مخلوق باخبار من الله بالتحليلات العلميه، من مخلوق خلق في الطين، نعم ولاصق في الطين وياكل من الطين، مخلوق من الطين، خلق الإنسان من الطين، إنسان واحد، ها؟ صغيرة، قد بنيته، خلقه من الطين، يستطيع؟ لا يستطيع. الصوت الذي ينطق بالقرآن، إذا فقده الإنسان ولو اجتمع الإنس والجن على أن يخلق صوتا ينطق بالقرآن ما يستطيع. نعم العين التي تنظر في القرآن لو فقدها الإنسان، لو اجتمع الإنس والجن على أن يرد له عين تنظر في القرآن يستطيعون ما يسمع. سمع يسمع آيات القرآن، إذا فقده الإنسان اجتمع الإنس والجن على أن يرد له سمعا يسمع كل القرآن ما يسمع. كذب أصابع تقلب صفحات القرآن. لو فقد الإنسان هذا الأسطى الذي يسعى عرضه، يجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا أسطى عن هذه القلب صفحات القرآن، والله ما يستطيع. إذا كل شيء في الكون معجزة، حبة قمح، حبة شعير، حبة ذرة، لو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا حبة شعير حبة قمح يستطيعون؟ والله ما يستطيعون. إذا وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد كما قال الشاعر، في كل شيء أنت بنفسي في ملايين بلايين تريليون أزمنة الإعجاب ضارة فيك معجزة، خلية من خلايا، قطرة ملي ملي معجزة. إذا إخواني الإله العظيم يتراءى في كل شيء، ما حكم على نفسه بالستر حتى ترك كل شيء يدل عليه، حتى يقال لا يوجد شيء في الظهور مثل وجود الله. فالله لا يحتاج الى اقامه الادله على وجوده، بل غيره يحتاج الى اقامه الادله نعم على نفسه. أما الله بلغ من الظهور بما صار ببداهة الأخرى يتراعى، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات. إيش آيات؟ إيش الآية؟ ما معنى الآية؟ الآية هي العلامة والدليل تدل، ولذلك سمي الله القرآن آيات، آيات القرآن. الآية في اللغة العربية هي علامة، كل آية آية علامة على أنها هي من الله، دل على وجوده دليل إعجاز الوحي. ثاني دل أيضا على أن الذي جاء بنا هو رسول حقا من عند الله، والدليل تعدي. ثالثا تدل كل آية تدل على أن هذا القرآن هو كلام الله. إذا دل على الله، دل على رسالة رسول الله، دل على أنه من الله. وثم تحدى القرآن، تحدى بالإزعاج وبالإثارة، كأنه يجمع الإنسان دفعا لأنه عارف. وإن تنزل في رجل مما نزل على رب عبدين التي تفيد الشك، لأن لا يمكن أبدا نعم لا يمكن أبدا أن تأتوا هنا يشير الله. وإن كنتم في رجل مما نزل على عبدين فأتوا بسورة وضعوا شهداءكم وأعوانكم وكبراءكم وعظماءكم نعم تساندوا وتكاتفوا وتعاونوا على الاتيان بسرعه. وان كنتم في رجل ما نزلنا على عبدنا ذاته بسرعه وادعوا شهداءكم من دون الله كي كنتم صادقين. فان لم تفعلوا، فان لم يشك ان تفعلوا، بل كي تفعلوا على المقربين بقى الايدين، لأن إذا تريد التحقيق أما عند الشك نعم. فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فيقول هذا الكلمة وحده، ومكر في الشعراء وفيها نعم بلغاء وصحاة المطلوبة في الطعام. ما يكون في مكر تسعة الدعوة هي إلى الجزيرة العربية في عصر رسول الله، في عصر الصحابة، ثم مات الرسول وانتشر الإسلام وصار نعم بلغ الآفاق 14 عام إلى الآن، وما أدري ما يجري إلا تقل الساعة، هل سبي واحد ولا بها يجري؟ يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم حامين. تنزيل هذا الحرم منهم هي تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين، هذا تنزيل. فعام مبتدا تنزيل وقضاء. هذا الحروف القرآن مكون منها تنزيل. يقول العلماء الدليل على هذا المعنى الذي يؤيد هذا ان هذا المعنى هو الصحيح هو ان القران حينما ياتي هذه الحروف مباشره يتكلم عن القران. بتعرف معنى وتعرف. سوره البقره افلام من ذلك الكتاب ياسين والقران الحكيم طه ما انزل عن القران هنا ايش يقول؟ حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. مباشرة تحدث عن القرآن. المهم يقول تنزيل. إن هذا القرآن منزل. والمعنى حتى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيعه. وهذا لا يشبه رسالته أبدا. الرسول يعجز عن أن يأتي في هذا القرآن. لا يستطيع. ولو حاول لا يستطيع. ليش؟ لأن فيه السر الرباني، السر الإلهي، والمسألة الربانية من خصائص الله تعالى. أما سيدنا الرسول فيجي إن شاء الله تتحدثوا يقول إنه إلا بشر مثلكم، بشر حيكم. إذا هذا القرآن تنزيل، وما معنى تنزيل؟ إنه ليس كلام الرسول ولا كلام جبريل ولا كلام غيره، إنما هو منزل منه تنزيل من مصدر من الرحمن الرحيم. وهنا تتبخر تلك العقيدة التي نراها في الدرس للأسف الشديد، وهو أن القرآن ليس هو هذا، وإن القرآن هو المعنى النفسي لله عز وجل، ما هذا إلا دال عليه وليس هو القرآن. وهذه جريمة كبرى ومصيبة عظمى، وهذا شيء يدرس ويقرأ ويكتب فيه للأسف الشديد، مع أن الله عز وجل يقول تنزيل هذا القرآن تنزيل من رب العالمين. إذا منزل من مصدره؟ من أين نزل؟ من الله. الله الذي تكلم به، نعم، بدعوى أن القرآن هذا فيه الحروف وفيه الكلمات وفيه الفعل والفاعل والمبتدا والخبر وحروف الجر وأفعال التعجب وأفعال التفضيل وهذه الأعراب. قالوا إذا هذا، قلنا أن هذا القرآن هو كلام الله، هذا يشبه كلام البشر. نقول طيب اكتب رجليك، بر رجليك، يتصل بك يجيب حاله، يتصل برجليك، هل تحدث الله بالمعنى النفسي ولا تحدث سبحانه وتعالى بالقرآن الذي نقرأه؟ بالقرآن وفي هذا الذي نقرأه يتحدث العرب ولا زال يتحدث. إذا هذا كلام ربنا تنزيل فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم. تنزيل من رب العالمين، من الرحمن الرحيم. ومن الرحمن الرحيم ليش علق التنزيل بهاتين الصفتين؟ تنزيل من الرحمن الرحيم إشارة إلى أن كل نعمة وكل رحمة يتمتع بها البشر أو غير البشر مصدرها من الله الرحمن الرحيم. وأعظم رحمة وأجل رحمة يتمتع بها المسلمون ومتع الله بها البشرية هي هذا القرآن. هو السعادة الأبدية، هو الفوز الرباني، هو الوجود البشري، هو القوة جهلوا وجوده وجهلوا حقيقته وجهلوا بل وجودهم وسعادتهم وإكرامهم وتذليلهم. جهلوا جهلوا مصلحتهم. القرآن نعم لا تفتح كنائس كنوزه إلا بالإيمان الإلهي، هو المفتاح لكنوز القرآن. القرآن كله كنوز، كله مخارج، لكن لا يمكن الوصول إليها إلا بالمفتاح، والمفتاح ما هو؟ هو الإيمان به، والإيمان بمنزله هو المفتاح. إن كان نعمات تدخل مدينة القرآن وتدخل كنوز القرآن وتستقي منه نعم ومن فضائله وحكمه وأسراره لا تفتح لك إلا بتلك الحكمة. إذا تنزيل حامل تنزيل من الرحمن الرحيم. إذا هذا القرآن لو نحن طبقناه، لو نحن نعم جعلناه هو الموجه لنا، هو المرشد لنا، هو الآمن والناهي لنا، ونحن نخضع ونسمع، لو جعلناه هكذا لأكسب لنا كل رحمة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، حتى الكفار ينالون من رحمة تطبيق المنهاج الإلهي والقرآن العظيم الرباني، حتى الكافر ينهل من خيراته وبركاته. كيف ذلك؟ الكافر نفسه ملح الأمان في دمه وماله وعرضه وحياته إلا في تطبيق المنهاج القرآني. حتى الطيور والوحوش والحيوانات والحيتان في البحر تنال من خير القرآن وبركات القرآن. إذا طبقنا يا إخوان أرزق الله علينا من خيراته وبركاته من الخصب والمطر والخيرات ما شاء الله، ينالها حتى الحيوان وحتى الوحوش وحتى كل الحيتان في البحر تنال من ذلك. ونحن نجد هذا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم محول الجحة فيه وحزورة مصابة فيه، اللهم اشفينا وإياكم. نعم قلت لكم يا اخوان، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جنازة مرة، فقال عليه الصلاة والسلام مستريح أو مستراح منه؟ الله صلى الله عليه وسلم وما مستراح منه؟ قال إن كان نعم إن كان من أهل الخير إن كان مؤمنا استراح من تعب الدنيا وذهب إلى راحته. نعم يجب نعم ربي. وإذا كان من أهل الشر استراح منه البلاد والعباد والدواء، حتى ينزل شيء مصيبة في الزندان ولا شيء أمطار طوفانية ولا نزل القحط يقول سندها باللحظة للبحر على الدنيا فسقط القحط، يزني ويشرب الخمر ويقام ويراد ويفعل ويفعل، فالله سبحانه وتعالى دمرنا وأخزانا حتى الطير وحتى الوحوش نعم تصاب بك بالمصائب. الذي اكثر هو المجرم الانسان، هو الذي اكثر ويسب في الكعبه والمره يسب في السماوي. نشوف هالبيت اليابان الان نسال الله السلامه والعافيه. اعمال الانسان نعم وما نرسل بالايات الا تقويضا. نعم اذا يا اخوان جزاكم الله عنا خيرا، القران كله خير. والله عز وجل يقول وننزل من القرآن الى الأرض وشفاء ورحمة للمؤمنين، ويخص المؤمنين وحتى الكافر. فالكافر يمكن أن نعم تنال الرحمة بسبب القرآن، ولكن الذي نالها حقيقة وأساسا واستحقاقا من هو الإيمان بإيمانه نعم. بل أكثر من هذا يا إخوان، يقول الناس السعادة في المال ولا الوظائف؟ نعم. ولا الزوجة الجميلة ولا المركب الجميل ولا العمارة ولا إيش الإنكاس والأرصفة والبنوك؟ لا يوجد سعادة أبدا. أي السعادة؟ السعادة تكمن بالطمأنينة القلبية والراحة النفسية. لا تدرك حلاوة الحياة إلا بإيش؟ بالطمأنينة النفسية والراحة القلبية. وأين نجد هذه الراحة القلبية؟ لأن كل جسد عنده أموال ما عنده راحة، لا يتمتع بالطمأنينة ولا بحلاوة الحياة. ليش؟ لأنه فارغ من الإيمان. والراحة والطمأنينة وحلاوة الحياة واللذة والجمال يكون فقط في الإيمان. طمأنينة القلب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بإيش؟ بالمال؟ بالولد؟ بالزوجة الجميلة؟ لا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا تدعوا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن القلوب بالإيمان. إذا إخواني هذا القرآن الإنسان في حاجة إليه، لا يستغنى عنه طرف سعيد. إذا طبق أوامره واجتنب مناهيه، أحل حلاله وحرم حرامه، وصدق بأخباره وقصصه ورائده، يصبح خلاص ربانيا. كل ربانيين ليش؟ بما كنتم تعلمون الكتاب، وفي قراءة بما كنتم تعلمون الكتاب، تعلمون وتعلمون، لأن الآية بقراءتها وتطورها وتنورها كأنها آية جديدة، كأنها راح تصادف ربما ثلاث آيات أربع آيات. بكل ما تقرأ فيه تقل معنى إلا هو الآية. هذا العلم وهكذا. فالقرآن محسوب الآيات، لكن بعد بدء الآيات على حقيقتها، كل قراءة قراءة إلا وتعطي آية. تعطي آية جديدة. الآية قد تجمع فيها أربع خمس آيات في آية واحدة بسبب القراءة المتنوعة فيها، لأن كل نوع يقف معنى من المعاني والقراءة. إذا يكون في حالك حامل تنزيل الميل من الرحمن للرحمة. كنا نقرأ الرحمة في الدنيا ورحمة حتى في الآخرة. إذا فرض القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام منعته الطعام والشراب فشفع للمسيح، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفع للمسيح. يشفعان، منعته النوم بالليل وانت تحمل القرآن ولا تقوم به بالليل، عار. شو عار تحمل القرآن ولا تقوم به بالليل؟ شو في متى يشفع لك؟ يقول منعته النوم بالليل فشفع للدين فيشفعان. وخاصة احنا نعمل يسب بيخ ولا تاك ليل ونعمل والفجر أنا ناس ولا أقسمه والشمس والضحاها إلى آخره. كل هذه كل سورة في ركعة. مش موقف خمس الليل 11 ركعة في الليل. الله يوفقني وإياكم، الله يجعلني من الذين يقومون الليل. إذا إخواني جزاكم الله على خير، القرآن كله خير. نعم كله خير وبركة، والله يسميه رحمة. فالقرآن رحمة، والنزل من القرآن له شفاء ورحمة، والذي جاء به سيدنا رسول الله رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالمين إذا هو رحمة، ما هو فقط للمؤمنين بل للعالمين، والعالم كل ما سوى الله وحده. للعالمين كله، عوالم، عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الحيوانات، على البحار، على البر، على الأرض، فهو رحمة للعالم كله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. والمتخرجين من مدرسة القرآن هم أيضا رحماء بينهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثم بنى الله سبحانه وتعالى هؤلاء الاولياء، هؤلاء الذين سخرهم من مدرسه القران هم الاولياء ولا ولي غيرهم. اصحاب رسول الله ومن على شاكلتهم هم الاولياء. هؤلاء الاولياء بنى لهم دارا خاصه سماها دار الاولياء، وقال فقالوا ان الذين ابيضت وجوههم اسمها دار الرحمه، وان الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله اسمها رحمه. الجنه سماها التي اعدها لاوليائه الذين تخرجوا من مدرسه القران عدها رحمه. نعم، إن القرآن كله رحمة، خصوصا وأنه نزل من الرحمن الرحيم. إيش الرحمن الرحيم؟ يقول العلماء الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل، إذن هو ذاتيا رحمن. وثم سبحانه وتعالى بسبب هذه الصفة جاءت أحكام وصدرت أحكام منها، أصبحت الرحمة تغلق على الكون كله في الدنيا والآخرة. تقول بين الرحمن والرحيم عموم وخصوص بالوجه يجتمعان ويفترقان. فالرحمن خاصة من حيث الاسمية، لا يجوز أن يسمى غير الله الرحمن. فالرحمن صفة من صفات الله وهي ذاتية لله. أما الواحد منا ولو كان نعم فيها الرحمة لكن ليست ذاتية وإنما هي هبة من رب العالمين أعطاه إياها، طيب السعارة وليس ذاتية. فالله رحمن صفة ذاتية لله رحمن، فمن حيث الاسمية خاصة بالله، لا يجوز أن يسمى غيره الرحمن. أما رحمن اليمامة سمي رحمن اليمامة، وقيل فيه بعض الأشعار أنت خير الورى ما زلت رحمانا، قالوا أنت شر الرعب أنت شر الورى ما زلت شيطانا. إيه قالوا شاعره يقول في آية أنت خير الورى ما زلت رحمانا، هذا من تعنده بالله، وإلا رحمن لا يسمى فيه إلا الله. نعم من حيث التعلق، من حيث التعلق يعني الرحمة رحمن يسري أثرها في المؤمنين والكافرين عن سواء. فالكافر الله سبحانه وتعالى رحمه بالوجود ورحمه بكل عضو من أعضائه وكل خلية من خلاياه، المال الذي عنده، العقل الذي عنده، البصر الذي عنده، السمع الذي عنده، وهكذا ما حصل كله من الله. اذا الرحمن من حيث التعلق اثرها ينطبق على المؤمنين والكافرين على سواء، فهي عامه رحمن خاصه من حيث الاسميه عامه من حيث التعلق. الرحيم بالعكس، الرحيم من حيث الاسميه يسمى به الله وغيره. فسيدنا رسول الله يسمى رحيما بالمؤمنين رؤوف رحيم، سيدنا الرسول يسمى رحيما بالمؤمنين. نعم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحب الاسميه يسمى الله رحيما ويسمى غيره كرسول الله يسمى رحيما. اذا هو عام حيث الاسميه عكس الرحمن، من حيث الاسمية عام ومن حيث التعلق خاص لا يكون إلا للمؤمنين. بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما قال رحيم بالكافرين، رحيم بالمؤمنين. نعم هكذا. إذا بينهما عموم وخصوص يستمعان هذا وقوله سبحانه حميد تنزيل من الرحمن الرحيم. قال سبحانه يثني على هذا القرآن ويعلن بشأنه، وهو أحق بذلك، يقول نعم كتاب فصلت آيات كتاب عظيم مكه هنا كتاب تفسية إشارة إلى التعظيم لكتاب عظيم كتاب الكتاب إذا أطلق في الشرع يطلق على القرآن هل في المعنى إذا قيل الكتاب يطلق على كتاب سيبويه والمدونة في الفقه إذا قيل المدونة كل ما يدونة هو مدونة ولكن إذا أطلق في المدونة تنصرف إلى مدونة منها الغالب كتاب كتاب المدونة كتاب المدونة أي نعم إذا إخواني الكرام في تسمي الله كتاب كتاب نعم فصلت آياته إذا هو دائم الكتاب وسيبقى كتابا نعم لا ينحى أبدا من المصحف حتى تقوم الساعة ولو حاول العالم كله طمس الكتاب وسحق الكتاب وإزالة الكتاب من البشرية ما يستطيع لماذا؟ لأن الله هو الذي فرض الكتاب هو الذي حمى نعم من الكتاب محفوظ كتابته لا ينحى أبدا ولا يزال حجة على العالمين لا تقوم كتاب ثم يكون فصلت آياته الآيات التي يشتمل عليها أعطاها الله سبحانه وتعالى من البيان والتفصيل ما شاء الله فهي مفصلة مبينة موضعة لا تم فيها غموض ولا فيها نعم يعني اشتباه أو فيها شبهة لا فصلت مبينة موضعة بحيث أي شيء تكلم الحق سبحانه وتعالى عليه الله وأتى بالبراهين الصادعة والحجج الدقيقة والأدلة الصادعة في كل شيء سواء في العقائد أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق بل حتى في الحياة الاقتصادية والحياة السياسية والحياة الإعلامية والحياة الاجتماعية والحياة الفكرية كل ذلك تناوله لغاية الوضوح وفي كل ذلك آيات محسوبة على العلماء كم من آية في القرآن تتحدث عن السياسة كم من آية في القرآن تتحدث عن الإعلام كم من آية في القرآن تتحدث عن الحياة الاجتماعية وهكذا محسوبة نعم إذا فصلت آياته وبينت وربعت وضحت كل شيء الحق من الباطل والهدى من الضلال والكفر من الإيمان والحق من الصدق والصدق من يعني الكذب كل ذلك مبين ووضح فصلت آياته نعم تبيانا لكل شيء تبيانا بكل شيء كل ما تحتاجه البشريه من القران كل شيء نعم وهذا يؤمننا هذه الايه تضمين عن قوله تعالى يستدلون بها على هذا المعنى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء العلماء قالوا في اللفظ محفوظ ما فرطنا في الكتاب لفظ محفوظ من شيء كل ما وقع في الارض لا تقوم الساعه كل ما يقع في الكون الا هو ثابت في اللوح المحفوظ ما في شيء ولكن القران الذي تحتاجه البشريه وإذا قبضوا بسوف الله المحفوظ شيء لا تقوم البشرية نعم ولكن القرآن جمع بماذا؟ تبيانا بكل شيء تحتاج البشرية ما هذا الإسلام جاء المصالح مصالح الأمة وتكميلها وجاء أيضا بين المفاسد نعم بين المفاسد التي تضر البشرية نعم وتقليلها لهذا جاء الإسلام إذا القرآن جاء بما تحتاجه البشرية كل ما تحتاجه موجود فيه إذا تقول كتاب فصلت آياته جاء وقال قرآنا حالة كونه قرآنا عربيا قرآنا إذا محفوظ كتابه ومحفوظ قراءته لا تزال الأمة تقرأ القرآن ويقول ولو اجتمع أهل السماوات والأرض على إزالة الفائدة لأن الله شاء أن يبقى مكتوما وأن يبقى مقروءا في السطور والسطور محفوظ لأن الله من ورائه يسمي القرآن العربية ليش قال عربية؟ لأن العربية يجب لما تجب الصلاة والصيام والحج والعقيد يجب أن نقرأ اللغة العربية وأن نحافظ على اللغة العربية لأنها لغة القرآن. فاللغة العربية من الإسلام ومن حارب حارب الإسلام. ولذلك نجد الغرب كثير ما يلقي نعم بالحرب الدول على اللغة العربية. نعم يحاولون استئصالها عليه لأنها لغة القرآن. ولما القرآن لغة القرآن. من الذي حفظ باللغة العربية؟ القرآن. القرآن العربي. ومن لو توصل الى وجه لبث الوجه. لانه لا يمكن تفهم القران وان نعرض كنوز القران الا بواسطه اللغه العربيه. فاللغه العربيه يجب علينا مدارستها وقراءتها لكي ناخذ الاحكام والتشريعات من القران العربي بواسطه اللغه العربيه. فقران عربي ولو في كافر ماذا يكون يعني اسلم يعني يجب ان يدرس اللغه العربيه لكي يفهم القران لكي يفهم عن الله. واللغة العربية هي أشرف اللغة العربية لأن تغرب تبين واللغة الفرنسية عجمية لأنها نعم لأنها ليست نعم لا تواكب ولا تناسب حتى النطق هي النطق حتى النطق ليش عربية البيان لأن العربية للبيان. نعم قرآن العربية يكون لقوم يعلمون. لمن نزل هذا القرآن وفصلت وبينت آياته لمن؟ لقوم يعلمون لمن لهم أهلية العلم لمن لهم تطلع إلى أن يعرفوا ما أنزل الله لمن لهم تشوق في أن يعرفوا منهاج حياته حتى يرتبطوا بربهم. لهؤلاء أنزلت القرآن. أما أولئك الذين بالجهل الذين لا يهمهم أن يعبدوا الله وأن يعرفوا عن الله وأن يعرفوا أحكامه هؤلاء شرط عليهم خلاص نحاهم من الوجود. نعم ليش من الوجود؟ إذا وجدنا صحبا من القرآن وكتابا من القرآن وجوزا في سنوات دراسية وجدنا سورة سمارة كلها يعني ملتحة بالتوحيد ملتحة بالواحد يجب عليه أن تأخذها وتعتني بها لكن تحاول نعم تجيب منها الوسط وتحرقها. ليش الإحراق؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم لما جمعوا المصاحف من القراءات المختلفة وجمعوا ستة قراءات كلها في مصحف واحد بمسألة القراءة السبعة والقراءة العشرة لما جمعوها بقيت مصاحف أخرى نعم بقيت مصاحف المصاحف دي بقيت في أربعة الزواج بعد ما جمعوا القراءة كلها هذا المصاحف ماذا فعلوا بها لأنه جمعوا على مصحف واحد إن الصحابة كانوا يختلفون في القراءات نعم وجمعوا سكة القراءات كلها في مصحف واحد بمسألة القراءة العشرة اليوم قراءة العشر جمعوا هذه المصاحف هذه المصاحف ماذا يفعلونها؟ ماذا يفعلون بها؟ يجمعوا هذه المصاحف الواحدة لا يفعلون بها؟ قال يعني أمر عثمان رضي الله عنه الصحابة جميعا يجتمعوا عليها أن تحرق وتدفن في مكان موجود هكذا. إذا نحن إذا وجدنا قطع مصحفية أو بعض الصحف اللي فيها آيات قرآنية مش بنعرف بها حق ادفن هكذا مثل نقع على الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الأخ الكريم حزب من القرآن كم فيه من آية ونص حزب كم فيه من آية هذا الأمر يختلف يا إخوان كم من حزب كم من آية وحزب آخر أقل أو أكثر وقد تكون آية واحدة من آية البين فيها اسمها تقريبا ما ثوب نصف اللوحة تسلم من أول إلى آخر تقول لك أحكام الأنبياء آية واحدة وكم من آية فيها كلمة إدهام متى آية واحدة. نعم إذن الأحزاب تختلف الآية في الآية أقل أو أكثر بكثير، فما في ضائع في الأحزاب. ثم يقول السجود القبلي يكون في نفس السجود البعد يكون زيادة، اشرح لنا في تدارج وبعد القبلي قبل السبب، لأن مذهب المالكية عندنا مع الناس إذا كان في نقص الصلاة مثلا قصد التشهد الوسط الناس ما تشهد نسيت وقمت إلى الثالثة مثلا إيش عليك؟ سجود قبلي، معنى قبلي أي قبل أن تسلم سجود سجدتين وثم سلم، وإذا كان زيد قمت للخامسة وثم تذكرت بعد ما قمت تذكرت ورجعت إيش بتسجد زيادة؟ إيش بتسجد بعد الساعة؟ بعد ما تسلم اسجد سجدتين وسلم. هذا هو الفرق بين السجود القبلي والسجود البعدي. ثم يقول ايضا هل يجوز الاخذ من اللحيه والقنقبه؟ عبد الله عمر رضي الله عنه كان في الحج او العمره اذا هو احل نعم بجنس الاحلال عند العمره الاحرام من فرائض العمره الاحرام نعم ثم الطواف ثم السعي ثم الحلقه والتقصير. الحلقه والتقصير نسبه الشعر الراس. عبد الله عمر كان يقصر حتى اللحية، كان يأخذ القبضة والزيت على القبضة كان نعم يقطعه للإحلال، الإحلال من العمرة نعم. فقال العلماء يجوز قطعه الزيادة على القبضة. ثم يقول هل يجوز للرجل أن يذهب إلى الحمام بشرط يتعرى؟ أما يقام عن وجه الحويج كل شيء ضعف هو في الحمام أو ليس ذلك السنين الكبير اللي خمسة سنتين خمسة سنتين فيه فأنا مصيبة هذا لا تكون هذا لا يجب أبدا بل يجب أن يسر من الرطبة إلى السرة نعم يقول رسول الله عنهما يعني من جانب من الله ومن الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر إلا بمئزر. وأما المرأة يقول فمن كان سمي من الله ومن الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام فلا تدخل الحمام يعني الذي ينبغي يكون عند الحمام في البيت الله تعالى الضرورة القصوى إذا مرضت سبحان الله وكان لا علاج لها إلا بأن تذهب إلى الحمام فالضرورة الأحكام وقد فسر لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يقول وهل أحمد بن الصديق الرومان كان سببين يعني هذا يكفي من تقرأ كتاب اسمه جريدة الصواعق ليه؟ هو هناك يعطيه ترجمة للشيخ. ثم يقول الأخ الكريم هل الغريق يجوز أن نحكم له بالشهادة برفع البحر ونقل في البير وأن نحكم له بالشهادة؟ نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني إذا كان الشهداء من أمتي هم الذين ماتوا في ساحة الواقع في ساحة المعركة إن الشهداء في أمتي لقليل. ثم قال المنطور شهيد لماخذ البطن بداء البطن هذا شهيد والغريق شهيد والحريق شهيد والذي تموت بجنب والذي يموت بجنب شهيد والتي تموت بجمع النفاس شهيد والسل الذي يموت بالسل شهيد وعند الشهداء كثير. لكن يا اخوان هل نحكم على كل من مات من هذه الامور ولو مات في ساحه الواقع كما قلنا في ساحه الانبياء نحكم عليه بانه شهيد؟ نرجو اما الشهاده نعم يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم من مات في سبيل الله والله اعلم ممن يموت في سبيل الله ومن يمكن ان يجرح في سبيل الله والله اعلم بمن يمكن ان يسجد الى ابليس والله اعلم. هذه من جهه، من جهه اخرى يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقول الشهيد يغفر له الشهيد يغفر له كل شيء الا الدين الا الدين ما زال جبريل جاءني به الآن جبريل. يقول عليه الصلاة والسلام حدث بهذا الحال الدين، والدين كان دين رباني وكان دين إنساني ديون، كان ديون الله وكان ديون البشر. من يدري أن تسحكم بأن هذا الناس ضرورة وما تحرك تحت أي شيء؟ هو عليه الدين، إما من حقوق الله أو من حقوق العباد. إذا كيف تجزم بأن هذا نعم مات شهيدا؟ وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. الله أكبر. إذا لا يجوز يا إخوان، نقول نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل وجود الوجعان، هذا هو دعاء نحن. أما أن تجزم فالأمر إلى الله سبحانه. ثم يقول هل كل النساء كيدهن عظيم؟ لو أدرك الناس يقولوا يعملوا هذا التقابل، يقولوا سبحان الله وقف الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويقول في المرأة إن كيدهن عظيم. إذن يقول المرأة تمشي معه، إيش المقارنة؟ ظلم المرأة يا إخوان، ظلم المرأة، لأن النتيجة العظيم في مقارنة الرجال. الرجل ولو كاد ما كان كيد المرأة ظلم، والشيطان كيد الشيطان ضعيف بالنسبة إلى كيد الله، يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الشيخ المشكل الشيطان لكيد الله. إذا التقابل اللي عمله بين الشيطان والمرأة زور ومنتهي وظلم المرأة، نظن هذا أكيد المرأة يكون المرأة تغلق في هذا الكريم، ولو كنت عفيفا ولو كنت عتروسا لابد تغلق في المرأة. يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لولا حواء ما خانت امرأة زوجها، ولولا من إسرائيل ما خان اللحم. البخاري يقول لولا حواء أمنا حواء زوجها ما خانت امرأة زوجها، لأن نعم كل مرأة مرأة لا بد أن تخون زوجها ولا بد أن تكيد له مهما كان. حتى أمنا حواء لسيدنا آدم يقال ما هي التي شجعته على الأكل من الشجرة، ولكن خيرنا إخواني عندهم نسبة جرم أنه يقول كل امرأة خائنة. لا، موش الخيانة خيانة زوجية وخيانة الفراق، المقصود بالخيانة هي لا بد تكتب عليه. قلت له نعم ماذا؟ اسكن مثلا يسمي سؤولا اسكن في لبيت المكلة الليلية مثلا في أعطاء صلى الله عليه وسلم هذه كلها هي وجاء بعض الكلاها مش عارف. أقل من يكون ما شي حاجتها نسيت من جولة اللي ما هي نسيت وش يصير وش يصير؟ ما ترى الجمل عجبته؟ وهكذا لم تأتي من مسار البشر من سمر الخلاص. اللهم وفقنا جميعا لما تقول الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. Thank you.